والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق، وقصده به الطلاق طلاق بائن، لأنها بذلك العوض لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وإجابها لسؤالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق في درس مضى أن بدأنا الكلام على أحكام الخلع، وأنه يشرع عندما تكره المرأة خلق زوجها أو خلقه وعدم طاقتها بالعيش معه، وبينا الأحكام المترتبة على ذلك. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا في مسائل تبين الأثر المترتب على هذا الخلع، هل يعتبر طلاقا أو لا يعتبر. قال: الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو كناية الطلاق ويقصد به الطلاق مع الكناية فإنه يكون طلاقا بائنا، بمعنى أن الإنسان لو قال طلقت، لو قال هو طلق زوجته على 1000 أو على 100,000 أو 50 أو على ما بذلت، وعبر بلفظ الطلاق، فإنه يعتبر عليه طلقة، ويكون هذا الطلاق بائنا لا رجعية، لأنه وقع في مقابلة عوض، أو وقع بلفظ كناية الطلاق، كما لو قدمت له العوض وقال اذهبي إلى أهلك أو أنت بائن أو بتة أو نحو ذلك، فإنه يقع بذلك طلاق بائن ليس فيه رجعة، وإن كان يقع طلقة واحدة لكنه لا يعتبر رجعيا، لأن المرأة عندما بذلت العوض إنما بذلته لأجل أن تملك نفسها من عصمته وتتخلص من أن يكون له عليها سلطة، وهو قد أجابها لسؤالها بإيقاع لفظ الطلاق أو كناية الطلاق. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، بأن قال خلعت أو فسخ أو فاديت، ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. روى عن ابن عباس قال: إذا وقع الخلع بلفظ الفسخ أو الخلع أو الفداء، فإنه إذا لم ينوي بهذه الألفاظ الطلاق لا يقع طلاقا، وإنما يقع فسخا ولا يحتسب عليه شيء من الطلقات. فإنه لو عقد على امرأته مرة ثانية فإنه لم يفته شيء من عدد الطلاق، باقي له 3 تطليقات، لا ينقص ذلك من عدد الطلاق في حقه، لأنه وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونوى به هذه ولم ينوي به إيقاع الطلاق، بخلاف العبارة السابقة التي مرت بنا. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما محتجا بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، فإنه ذكر الطلاق مرتان ثم توسط بين المرتين والمرة الثالثة قالوا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها. فلو كان احتسب الخلع طلاقا لكان التطليق 4 وليس كذلك. روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما اهتدت به ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكرت التطليقتين والخلع وتطليقه بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنيتك وأبنتك. ثم بعد هذا ذكر الكنايات للخلع قال منها أن يقول باريتك وأن يقول أبرأتك وأن يقول أبنتك فلا يقع بهذه الخلع إلا بنية أو قرينة تدل على أنه يريد إيقاع الخلع كما لو سألت قالت خالعني فقال أبرأتك أو قال باريتك أو أبنتك ونحو ذلك أو وجد بذل العوض كما لو بذلت العوض له ثم قابلها بمثل هذه الألفاظ فإنه يقع بذلك الخلع. لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض ولا يصح بكل ويصح بكل عوض بكل لغة من أهلها لا معلقا. قال ويصح بكل لغة من أهلها يعني أن من لا يحسن العربية فإذا أتى بألفاظ تدل على هذه المعاني فإنه يقع بذلك خلعه كما يقع بألفاظ الطلاق طلاقه. ثم ذكر أن الخلع لا يقع معلقا بل لا بد أن يكون ناجزا كما لو أنه قال كما لو قال مثلا إن بذلت كذا فقد خالعتك فإذا بذلت لا يقع الخلع حتى يوقعه بعد بذلها فلا يصح الخلع معلقا بخلاف الطلاق. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق يعني لو أن إنسان خالع امرأته وفي أثناء العدة أوقع عليها طلاقا فهل يلحقها؟ قال لا لأنها تبين منه ليست رجعية وإنما هي بائن. ولهذا قال ولو واجهها الزوج به يعني لو أنه واجهها بذلك وأطلق عليها هذه الألفاظ فلا يقع عليها الطلاق لأنها قد بانت منه بالخلع. وإن كانت تعتد إلا أن هذه العدة لا يملك هو فيها عصمتها لا يملك عصمتها فليست له بزوجة وإن كانت معتدة بخلاف الرجعية فإن طلاقه يلحقها. قال لأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية هي كالمرأة الأجنبية لو أن إنسانا طلقها فلا يلحقها شيء. ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع ولا شرط خيار ويصح الخلع فيه ويصح الخلع فيهما. يقول ولا يصح شرط الرجعة ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع يعني أن الإنسان لا يصح له أن يشرط أن له الحق في الرجعة من هذا الخلع الذي وقع لأن إيقاع هذا الخلع إنما هو لمصلحة المرأة التي بذلت العوض فلو أنه كان له خيار لفات المقصود منه. وكذلك شرطه الخيار كأن يقول خالعتك ولي الخيار مدة يومين أو أسبوع أو نحو ذلك فلا يصح هذا الشرط. وإن خالعها بغير عوض لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون له. قال وإن خالعها بغير عوض لم يصح يعني لو أن الإنسان خالع زوجته بدون عوض فإن هذا لا يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتضي به. وبعض أهل العلم قال إنه يقع، لأنه من الأمور التي تعتبر هزل هجر، فيقع منه هذا الأمر. فإذا خالع امرأته ولو كان على غير عوض قال إنه يقع كما يقع الطلاق من الهازل. المسألة الثانية، قال إذا خالعها بمحرم، كما لو جعلت بدل الخلع خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا أو آلات لهو أو نحوها، لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض. فإذا كان العوض لا يعتبر فكذلك ما يترتب عليه من إيقاع الخلع لا يقع. ويقع الطلاق المسؤول على ذلك ورجعيا، وإن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض. قال ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا، يعني الطلاق أو يقع الخلع الذي صار عوضه محرما يقع طلاقا رجعيا إن نوى به الطلاق، بأن كان بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق، لأنه خال عن العوض، والذي يقع هو الطلاق بدون عوض. وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته، ويصح على رضاع ولده ولو أطلقها. يقول وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته، يعني لو أن المرأة اتفقت مع زوجها على أن تدفع له هذه الأرض التي ذكرت أنها تملكها، فوافق هو على الخلع، ثم تبين أن هذه الأرض ليست مملوكة للمرأة وإنما هي لرجل أجنبي، فإنه يلزمها قيمتها، يصح الخلع لكن يلزمها أن تدفع ما تعادل قيمة هذه الأرض. قال ويصح على رضاع ولده، لو أنه اتفق معها على أن يخالعها ويكون عوض الخلع أن ترضع ولده سواء كان منها أو من غيرها، فيصح لأن المولود له عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، فإذا خالعته على أن ترضع ولده ويكون الإرضاع هو عوض الخلع صح ذلك. ولو أنهم أطلقوا المدة، لم يحددوا بمدة بسنة أو نصف سنة أو شهر أو أقل أو أكثر، فإن هذا ينصرف إلى المتعارف عليه شرعا وهو مدة الحولين أو تتمة الحولين من حين الولادة. فإن مات رجع بقية المدة يوما فيوما وما صح. يقول فإن مات الصبي رجع الزوج المخالع ببقية المدة يوما فيوما، يعني يقدر لكل مدة يوم قدرا من المال يعادل قيمة الرضاعة، ويأخذه أي يستحق الزوج هذا يوما فيوما، لأن الرضاعة كذلك تستحق يوما فيوما، لا أن يطالبها بالدفع له للمدة الباقية كلها، وإنما كل يوم يلزمها أن تدفع به في يوم، كان يكون كل يوم 5 ريالات أو ريالين حسب تكلفة الرضاعة. من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به، يعني أن عوض الخلع هو ما يصح أن يكون مهرا. ومر بنا ما يصح مهر وهو ما يصح بيعه وما يصح الانتفاع به، ما كان مباحا نفع أو مباحا بيعه أو تأجيره فيصح أن يكون مهرا، كذلك يصح أن يكون عوض الخلع. كذلك إذا كانت عين مالية مباحة النفع أو كانت منفعة معلومة مباحة كخدمة أو خياطة ثوب أو بناء جدار أو نحو ذلك فإنه يصح أن يكون عوضا للخلع لعموم قول الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد، ويصح الخلع إذا لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، يعني يكره للزوج أن يطالب من زوجته أكثر مما دفع لها مهرا عوضا للخلع، لما ورد في حديث جميلة ولا يزداد وأتردين عليه حديقته، فكان مهرها الحديقة فوافقت على ردها ولا يزاد على ذلك، وإن زيد على ذلك كما لو كان متعنتا ومعاندا وطالب بأكثر مما دفع مهرا فإنه يصح ذلك مع الكراهة لعموم قوله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا عام، يعني أي مبلغ افتدت نفسها للخلاص منه فإنه لا جناح عليهما. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. يقول إذا خالع امرأة حاملا بنفقة عدتها صح ذلك، امرأة حامل مثلا في الشهر الثاني أو الثالث فطلبت منه الخلع فقال عدتك طويلة بقي لك كذا شهر، فقالت خالعني بالنفقة، معنى أنها تسقط عنه النفقة مدة حملها ولا يكون عليه شيء من نفقتها مدة الحمل، قال إن هذا صحيح. ولو قلنا إن النفقة للحمل يعني الحمل ولده، لكن هي تتحمل ذلك لأن الأكل الذي تأكله سيتحول غذاء للجنين، فلا يؤثر هذا على معنى الخلع، فإنها التزمت بأن تنفق على نفسها وعلى ما في بطنها. ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة. قال يصح الخلع بالمجهول، مر بنا أن المعاملات مبنية على المشاحة وأنه لا بد فيها أن تكون معلومة ولا تصلح الجهالة فيها لأنها تفضي إلى النزاع، ولكن الخلع لأنه حل لإشكال قائم وهو في حقيقته إسقاط لحق واجب بين الزوجين دخلته المسامحة، فيصح أن يكون عوض الخلع مجهولا بخلاف المعاملات المادية، لأن الخلع معاوضة بما ليس في مقابل ما ليس بمال، فصح في ذلك الجهالة وهي لم تصح في المعاملات المبنية على المعاوضة. ولهذا قال لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة بخلاف المعاملات التي تبنى على المعاوضة فإنها مبنية على المشاحة، فلا بد فيها أن يكون العوضان معلومين. فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق ونحوه صح الخلع. الخلع يقول إذا ذكر أمثلة للمجهول فقال لو أن إنسانا خالع زوجته على ما تحمله الشجرة أو ما تحمله هذه النخلة أو ما ينتجه هذا البستان من العنب أو من التمر فإن هذا صحيح، فإنه قد ينتج 1000 كيلو وقد ينتج 600 كيلو لكنه هو هذا النتاج فيدخله المسامحة ما لا يدخل المعاملات. أو قال ما في لو خالعته على ما في يدها وقد يكون في يدها 1000 ريال وقد يكون 800 ريال أو ما في بيتها من متاع أو أثاث ونحو ذلك، فكل هذه من الأمور التي فيها جهالة لكنها تدخلها المسامحة بخلاف المعاملات. أو خلعها على عبد مطلق أو على شجرة غير معينة فإن هذا يصح بخلاف البيوع فإنه لا يصح فيها. قال وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها، الذي يوجد هو الذي يكون عوضا للخلع. وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها ومع عدم متاع فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ومع عدم العبد ولو خالعها على ما في بيتها مع عبد أقل مسمى. قال لو أنه لم يحصل شيء من الأشياء المجهولة، لم تثمر هذه الأشجار أو لم يوجد في البيت شيء أو لم يوجد في يدها شيء، فما الحكم؟ قال يرجع إلى أقل ما يطلق عليه الاسم في هذه الأشياء، فأقل ثمرة تقدر لهذا البستان مثلا 300 كيلو، أحيانا ينتج 1200 كيلو وأحيانا ينتج 300 كيلو، فأقل ما يحصل هو الذي يلزمها أن تدفعه له تعويضا لهذا. أو أقل ما يوجد في البيت في العادة من الأثاث يلزمها أن تدفعه له لأن هذا هو أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به في العادة. وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم. لو خالعها على عبد مبهم عبد من عبيد فأقل ما يتناوله الاسم ولو كان صبيا. وله مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم لأنها أقل الجمع. لو أنه خالعها على ما في يدها من الدراهم ولم يوجد فيها شيء فيرجع إلى أقل الجمع، وأقل الجمع 3، فأقل الجمع هو 3 لأن هذا هو المعتبر عند أهل اللغة فيلزمها أن تدفع له 3 ريالات ونحوها لأن هذا هو أقل ما يطلق عليه الجمع. هذه جملة من المسائل المهمة في باب الخلع، وكما رأيتم حاجة الناس إليها وخاصة في زمان الذي كثر فيه الخلط والخبط بين المتنازعين من الأزواج، ويدخل في هذا جهالة كثير من الناس للأحكام الشرعية وعدم قيامهم بحقوق الشارع نحو الالتزام بها، فتحصل كثير من المظالم بين الأزواج عند تسلط أحدهم على الآخر وعجز الآخر عن الدفع، سواء كان من المرأة وأوليائها أو كان من الزوج وتسلطه على المرأة الضعيفة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد.